يعني أبطلها، يعني أبطلها. دائما المخرف يقول أقوالا باطلة. أي نعم، لولا أن تفندون تنسبونني إلى الخرف، وأن ما أقوله بسبب الخرف قولا باطلا لا صحة له. ودائما المخرف ما يعني يأتي بما لا حقيقة له. هذا السؤال اللي أمس الأخ الشيخ عبد الحافظ يعني بعد نهاية الكلام ذكر يعني تصحيح، نعم، قال رجل أخذ مال من رجل آخر ثم أنكره وماطله ولم يعطي حق، فغضب صاحب المال وقتل الرجل متأولا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون. هو فعلا هذا محرف، لأنه يعني الرسول يقول من قتل دون ماله، ما قال من قتل دون ماله، مثل ما ذكر عبد الحافظ أمس، نعم، من قتل دون ماله ولم يقل من قتل. هذا على كل حال ارتكب منكرا وسفك دما لا يحل له، والله المستعان. ما حكم لقطة المدينة؟ لا تلتقط لقطتها، هي حرام كما هي مكة. ما حكم حتى ما كان لقطة في طريق الحاج حكمه حكم لقطة المدينة ولقطة مكة، لا تلتقط إلا لمنشد طول العمر. إذا ابتلي بها أحد يعطيها قسم الضائعات. نعم، لأنهم يحفظونها لصاحبها حتى يأتي ويسأل عنها. ما حكم إتمام قراءة الفاتحة بعد تكبير الإمام التكبيرة الثانية في صلاة الجنازة؟ قراءة الفاتحة والصلاة على النبي والدعاء للميت ليس لها يعني مكان محدد، فإذا لم يقرأها بعد التكبيرة الأولى يقرأها بعد الثانية أو بعد الثالثة، يقرأ الفاتحة ثم يصلي على النبي ثم يدعو للميت. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.